وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاء جديد مع مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي، نبدأه من حيث وقفنا في اللقاء الماضي من قول المصنف رحمه الله: ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله ولم تجز الوصية ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئ الغرماء من الدين إلا أن يبرئ الغرماء من الدين. صورة المسألة: رجل مدين يحيط الدين بجميع تركته، ومع ذلك أوصى بقليل أو كثير، فوصيته موقوفة. نسأل الغرماء: إن أبرأ الغرماء الموصي من ديونهم نفذت الوصية، فالوصية في نفسها صحيحة، ولكنها لا تنفذ إلا إذا وجد مال، ولن يوجد مال ما دام الدين يحيط بالتركة إلا أن يبرئ الغرماء أو يبرئ بعض الغرماء فيصيروا في التركة فائض عن دين الدائنين، وهكذا. فإذا أبرأ الغرماء الموصي نفذت الوصية، وإلا فما دام الدين يحيط بالتركة، يحيط بها يعني يأخذها كلها، فما دام الدين يحيط بالتركة فلا وصية تنفذ، لأن الدين يقدم في السداد عن الوصية. إذا مات الميت نبدأ بتجهيزه، فإذا دفناه ووفينا المال الذي استحقه للدفن، إن بقي شيء ننظر بعد ذلك هل عليه دين أم لا. إن كان عليه دين وأوصى في هذا المال نسدد الدين أولا ولا ننظر للوصية، فإن بقي بعد الدين مال فنخرج الوصية في حدود الثلث على نحو ما ذكرنا، والباقي للورثة فهذا قوله: ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئ الغرماء من الدين، يعني يبرئ الغرماء الموصي المدين من الدين. ثم قال: ومن أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة، وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جاز، ومن أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة، لأن مقتضى هذا الكلام أنه يوصي بما ليس له بحق، ده هو يوصي بحق الغير، يوصي بحق ابنه، فهذا تصرف في حق الغير لا يجوز. ها؟ وقس على ذلك لو أوصى بنصيب بنته، لو أوصى بنصيب زوجته، لو أوصى بنصيب أمه أو بنصيب أبيه، كل ذلك لا يجوز، لا يجوز، لأن هذه وصية بحق الغير، والمرء لا يملك أن يتصرف في حق الغير بغير إذنه. أما لو أوصى بمثل نصيب ابنه جاز، أوصى بمثل نصيب ابنه، ننظر ابنه استحق كام من التركة وتنفذ الوصية في مثل هذا المقدار. طريقة التقسيم ان احنا نجعل الموصى له بمثل نصيب ابنه نجعله كابن ثاني معنا ونقسم التركة. يعني مثلا لو مات وترك زوجة وابنا ووصية، أو ترك زوجة وابنا وبنتا وأما وأبا، وموصى له بمثل نصيب ابنه، وموصى له بمثل نصيب ابنه، فعندنا الورثة هنا مين؟ زوجة وأم وأب وابن، مش كده؟ وابن. وأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، فنقول الزوجة لها التم لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس أيضا لوجود الفرع الوارث، والأب أيضا له السدس، صحيح؟ الباقي كام؟ الباقي من التركة بعد ما نخرج، طبعا التركة دي 24 سهم، التركة دي من 24 على 8 فها 3، و24 على 6 فها 4 زائد 4 كمان، يبقى عندنا 11 سهم لأصحاب الفروض، صحيح؟ 11 لأصحاب الفروض، والباقي من ال 24 كام؟ 13، الباقي 13، صحيح؟ هنعتبر الابن ده، المفروض ان الابن هياخد الباقي، هنعتبرهم ابنين، هنعتبرهم ايه؟ ابنين، فيبقى 13 على 2 يبقى 6.5 لكل واحد، 6 ايه؟ ونص. مش 6.5 دولت يطلعوا من ثلث التركة ولا ما يطلعوش؟ التركة 24، ها؟ فيهم زيادة؟ الثلاثة في 6 ب 18، ثلث التركة ستة ونص ها؟ آه الثلاثة في ستة بتمنتاشر والثلاثة في نص بواحد ونص تسعتاشر ونص آه يبقى وتلت التركة ها؟ لا اللي هو ستة ونص ثلث التركة أكتر من ستة ونص ثلث ثلث التركة تمانية آه ثلث التركة تمانية هو هنا الموصي يتصرف في الثلث فقط فهو أوصى بمثل نصيب ابنه بمثل نصيب ابنه كيفية إخراج هذه الوصية أننا نجعل كأن في التركة ابنا ثاني ابنا ثاني ونعطيه مثل هذا النصيب ونعطيه مثل هذا فيبقى هو أخذ مثل نصيب ابنه ولا لا يبقى أخذ مثل نصيب ابنه ولو زاد نصيب المشرف على نصيب السنة لا لا لا يأخذ إلا ما يساوي يأخذ الثلث فقط والباقي يبقى على التركة يبقى على التركة يعني نعطيه الوصية في حدود ننزل به إلى الثلث و هو نصيب الابن هو 13 صح؟ نصيب الابن لو وحده 13 لما أوصى بمثل نصيب الابن زدنا ابنا في الورثة يبقوا كأنهم ابنان اي نعم الثلاثة عشر تقسم على الاثنين تعالوا نقرأ المسألة في اللباب قال ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية لأن الدين مقدم عليها لأنه فرض وهي تبرع سداد الدين فرض والوصية تبرع والفرض مقدم على التبرع والله عز وجل لم يجعل التوريث إلا بعد الدين والوصية فقال من بعد وصية يوصي بها أو دين وتقديم الوصية على الدين لحكمة أو لحكم ومن هذه يعني هي مقدمة في الذكر لكن في حقيقة الأمر الدين مقدم عليها في الفعل والحكمة أو من الحكمة أن الدائن مركزه مركز قوي فهو يطالب بصوت عالي ويرفع دعوة ويشكو لكن صاحب الوصية ليس مثله في الاستحقاق فقدمه في الذكر حتى لا يستهين الورثة بالموصى له حتى لا يستهين الورثة بالموصى له أو يهملوه فذكرت إنما عند التعارض وعند التزاحم يقدم الدين على الوصية فإذا لم يبق للموصى له شيء فلا شيء له مثل أصحاب الفروض كده والعصابات بس مع الفارق يعني طيب ثم قال إلا أن يبرئ الغرماء الموصي من الدين الذي عليه فتنفذ الوصية لأنه حينئذ لم يبق عليه دين ثم قال ومن أوصى بنصيب ابنه أو غيره من الورثة فالوصية باطلة لأنه وصية بمال الغير، لأنه وصي بمال الغير وهو لا يجوز. وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جازت الوصية، لأن مثل الشيء غيره، غير أنه مقدر به، غير أنه مقدر به، يعني بهذا النصيب. فإن كان له، أي الموصي، إن كان له ابنان فللموصى له الثلث. إن كان للموصي ابنان بس، يعني هم دول الورثة بتوعه، بيعطينا مثال سهل لنستوعب به هذه الصورة. يقول: فإن كان له للموصي ابنان، وأوصى لرجل وقال: أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني، هو له ابنين زيد وعمر، فيبقى بمثل نصيب ابن زيد ولا عمر؟ أي واحد منهم، هم متشابهين في المتماثلين. فيبقى ايه؟ يقول: فإن كان له ابنان فللموصى له الثلث. فللموصى له الثلث، يعني اعتبرنا بمثل نصيب الابن اعتبرناه ابنا ثالثا، اعتبرناه ابنا ثالثا، وبدل ان نقسم التركة على الاثنين قسمنا على الثلاثة. وهنا يبقى الموصى له اخذ مثل نصيب ابنه، اخذ مثل نصيب ابنه، لأنه يصير بمنزلة ابن ثالث، فيكون المال بينهم أثلاثا. فإن كان له ابن واحد كان للموصى له النصف إن أجازه الابن، كان للموصى له النصف إن أجازه الابن، لأنه إن كان له ابن واحد وارث، فالوارث هذا يحوز التركة كلها. هو أوصى لواحد بمثل نصيب ابنه، فقلنا إن إحنا هنجعلهم ابنين، فلو صاروا ابنين هيصير النصف لكل واحد، لكن الميت لا يملك الوصية إلا في الثلث، إلا بإجازة الوارث. فالوارث إن قال: أجزت وصية أبي، أخذ الموصى له النصف والابن النصف، وتحققت رغبة الموصي بأن الموصى له أخذ مثل نصيب ابنه. طيب، إذا لم يجز قال: إن أجازه الابن له النصف إن أجازه الابن، وإلا كان له الثلث، كما لو أوصى له بنصف ماله، كان له الثلث مثل ما لو أوصى له بنصف ماله والورث لم يجيزوا، فيستحق الايه؟ يستحق الثلث، حتى لو كان له ورث كثير جدا وأوصى لواحد بنصف ماله والورث لم يجيزه، أخذ الموصى له كام؟ الثلث. لأن الثلث ينفذ وإن لم يرضى الورثة. قال: والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة. دي القاعدة، فيما لو أوصى بمثل نصيب وارث، لو أوصى بمثل نصيب وارث نزيد في الورثة وارث مثله، فلو أوصى بمثل نصيب أمه فنزيد سدسا آخر، نزيد وارث له سدس وتقسم على هذا الأساس، نشوف كم نصيبه فيأخذ. تمام. طيب، وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جاز، فإن كان له ابنان فللموصى له الثلث، هذه واضحة يصير ثالثا معهم. ثم قال: ومن أعتق عبدا في مرضه أو باع وحاب أو وهب فذلك كله جائز يعتبر من الثلث، ويضرب به مع أصحاب الوصايا، ويضرب به مع أصحاب الوصايا. يعني من تصرف في ماله في مرض موته، من تصرف في ماله أو في بعض ماله في مرض موته، فتصرفات المريض مرض الموت هذه لا تقع باطلة، وإنما تقع كأنها وصية تنفذ من الثلث، تنفذ من ثلث ماله. يعني لو أنه تبرع لفلان وهو حي بماله، نقول له: لا، هذا مريض مرض الموت لا يعطى إلا في حدود الثلث. ثم قال صاحب المختصر رحمه الله: ومن أعتق عبدا في مرضه أو باع، يعني في مرضه باع وحاب، باع وحاب، حاب يعني جامل، جامل يعني باع ما يساوي 100 ب20 مثلا أو ب50، يبقى حاب في النصف، إن باع ب50 يبقى حاب في النصف، أو باع ب20 ما يساوي 100 ب20 يبقى حاب في الأربعة أخماس، وهكذا. باع وحاب يعني كأنه باعه ما يساوي 20، ما يساوي 100 ب20، كأنه أعطاه أربعة الأخماس هبة، محاباة، ده اسمه باع وحابة. علشان كده مثلا لا يجوز إن الإنسان يبيع من نفسه مال من كان تحت ولايته، لو تحت ولايتي، ابن أخويا تحت ولايتي وله مال، ما اشتريش ماله، أنا اللي بقدر ماله، ما اشتريهوش لنفسي إلا بشروط معينة، حتى لا توجد محاباة، حتى لا أشتري منه الغالي بثمن بخس رخيص. فقال: فإن كان، ومن أعتق عبدا في مرضه أو باع وحاب أو وهب، وهب في مرض موته، الهبة تبرع بدون مقابل، فذلك كله جائز يعتبر من الثلث. هنا وصية. يبقى ذلك كله وصية، وصية في هذه النسخة. فذلك كله. طب أكمل فذلك كله إيه؟ التعبير صحيح. التعبير صحيح. فذلك كله وصية، يعني يعتبر كأنه وصية. أو مرض موت أو باع وحاب في بيعه من باع شبقه أو وهب، فذلك كله جائز وهو معتبر من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايا. قال في الهداية وفي بعض النسخ فهو وصية، مكان قوله وهو جائز. التعبيرين صحيح، وقوله فهو وصية يعني كالوصية يكون من الثلث، يعتبر من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايا، يعني يقاسم به مع أصحاب الوصايا. فإن حاب ثم اعتق، فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة. إذا حاب أولا وبعدين اعتق، وكان الثلث لا يكفي للاثنين، أما لو كان الثلث يكفي للعتق ويكفي للمحاباة فهذا حقه، يحابي ويعتق ما في مشكلة. لكن لو كان الثلث لا يكفي، إذا نفذنا المحاباة لا يبقى للعتق شيء، وإذا نفذنا العتق لا يبقى للمحاباة شيء. فبنبدأ بأيهما؟ قال نبدأ فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة، يعني نبدأ بها ثم العتق، فإن بقي للعتق اعتقنا، وإن لم يفي بالعتق يبقى كأنه اعتق البعض، كأنه اعتق البعض. إذا كان بعض العبد زائد المحاباة يخرج من الإيه؟ من الثلث، لكن لا يخرج كل العبد والمحاباة من الثلث، فنعتبر كأنه اعتق البعض. وفي هذه الحالة يبقى يعتق العبد ويسعى في الباقي، يعتق العبد ويسعى في الباقي حتى لا نضر الورثة، حتى لا نضر الورثة. وكذلك نحقق رغبة الموصي في حقه وهو الثلث. طيب، وقال أبو يوسف ومحمد العتق أولى في المسألتين، سواء اعتق ثم حاب أو حاب ثم اعتق، فالعتق أولى في المسألتين، يعني نبدأ به ثم المحاباة كلها أو ما يكمل الثلث منها. ثم قال ومن أوصى بسهم من ماله فله أخص سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس. صورة المسألة إن الموصي قال أوصيت لفلان بسهم من تركتي، بسهم بنصيب يعني، ولم يحدد مقدار هذا النصيب. لا نقول هذه وصية مجهولة وتبطل ولا تصح، لا، الوصية بالمجهول تصح، الوصية بالمجهول تصح، ونحاول ننفذها على أحسن ما تقضي القواعد. كيف ننفذ هذه الوصية؟ هو قال أوصيت له بسهم، فقال نعطيه، نشوف الورثة وسهام الورثة الذين له، السهام دي عبارة عن ايه، فنعطيه أخص سهام الورثة، لأن هذا هو المتيقن. فلما يكون الورثة فيها ثمن وسدس وثلث والباقي مثلا، فأقل السهام كام؟ الثمن. هو قال نعطيه أخص السهام إلا لو نقص عن السدس فنعطيه السدس. فلو كانت الورثة سهامهم سدس وثلث والباقي فنعطيه السدس، لأن هذا هو أخص السهام. لو كان أخص السهام الثلث والباقي، مثلا ترك بنتين وأخ، ترك بنتين وأخ، فالبنتين لهم الإيه؟ التلتين، والأخ له الباقي الثلث. فقال نعطيه أخص السهام. أخص السهام هيبقى عندنا كام؟ الثلث. نعطيه أخص السهام إلا إذا نقص أخص السهام عن السدس، فيبقى يعطى السدس. هذا قوله: ومن أوصى بسهم من ماله فله. الضمير هنا يعود على مين؟ على الموصى له. فله للموصى له أخص سهام الورثة إلا أن ينقص. اللي هو إيه ينقص؟ الضمير في ينقص. إلا أن ينقص أقل السهام، إلا أن ينقص أقل السهام من السدس فيتم له السدس. واضحة هذه؟ واضحة. قال: وإن أوصى بجزء من ماله، قيل للورثة أعطوه ما شئتم. لو أوصى بإيه؟ بجزء، يعني قال أوصيت لفلانا بشيء من مالي أو بجزء من مالي من تركتي، الوصية صحيحة وهي وصية بالمجهول. وهنا الإعطاء يكون من الورثة، لأنهم هيعطوه قبل التقسيم، فيعطي الورثة الموصى له ما شاءوا، ويبقى نفذنا الوصية. طبعا بجزء من تركتي غير بسهم. لو قال أوصيت له بسهم فيعطى الموصى له ماذا؟ أخص السهام. يعطى أخص الإيه؟ السهام، بشرط ألا ينقص عن الثلث، عن السدس، ألا ينقص عن السدس. قال: ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها، قدمها الموصي أو أخرها. قدمها الموصي يعني في الذكر، أو أخرها، مثل الحج والزكاة والكفارات. يعني أوصى بحقوق الله سبحانه وتعالى، والحقوق ديت فيها فرائض ونوافل، فتقدم الفرائض، سواء قدمها الموصي في الذكر أو أخرها في الذكر. وهنا المسألة في نطاق إنه أوصى بحقوق من حقوق الله عز وجل، مش حقوق العباد، لأن حقوق العباد هتبقى ديون، والديون مقدمة على الوصايا. لكن أوصى بحقوق الله، وفي هذه الحقوق فرائض ونوافل، كأن قال يحج عني ويخرج كذا من المال زكاة متأخرة عندي، وكان قد حج هو عن نفسه، يبقى الحج ده حق من حقوق الله لكنه ليس فرضا، والزكاة فرض. فإذا كانت الوصية الثلث يستوعب الجميع نفذنا الجميع، لكن لو تزاحمت الوصايا فيقدم الفرض على النفل، وهذا شيء منطقي يعني، وذلك للزوم الفرض وعدم لزوم النفل. وإن أوصى ومن أوصى بوصايا يعني متعددة من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها، قدمها الموصي أو أخرها، مثل الحج والزكاة والكفارات، هذه كلها فرائض، الحج فريضة والزكاة فريضة والكفارات فريضة. قال وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي. لو نوافل متعددة، نوافل متعددة، وكان الثلث لا يكفي لتنفيذها كلها، فنرتب حسب ترتيب الموصي. لو قال تبنوا لي مسجد وتعملوا دار لليتامى وجمعية لتحفيظ القرآن، فنظرنا للثلث لا يكفي لكل هذا، فنبدأ بإيه؟ بما بدأ به الموصي، لأن هذه كلها ليست فرائض. ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها، قدمها الموصي أو أخرها، مثل الحج والزكاة والكفارات. وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي. ثم قال مسألة أخرى، ومن أوصى بحجة الإسلام أحج عنه رجلا من بلده يحج عنه راكبا. مسألة مهمة، ودي في مذهب الأحناف، إن من أوصى بحجة الإسلام اللي هي حجة الفريضة، فالحج حق من حقوق الله، وبعدين يعامل يعني ينفذ من ثلث تركته، فإن كان الثلث، وهذا في مذهب الحنفية، إن كان الثلث لا يكفي، إن كان الثلث أولا يكفي لإرسال من يحج عنه، فيكلف من يحج عنه من بلده من داره، لأن الله فرض عليه الحج من مكانه حيث هو، فما يبعتوش لحد في السعودية في المملكة يحج عنه، لا، ده يحج عنه من ايه؟ من بلده، كما فرضه الله عليه، هو سيصنع ما كان مفروضا عليه، والذي كان مفروضا عليه أن يحج من ايه؟ من بلده. لذلك يقول أحج، يعني كلفوا من يحج عنه رجلا من بلده يحج عنه راكبا، لأنه لم يكلف بالحج إلا راكب، ها؟ إذا كان لا يصلح المشي. فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحج عنه من حيث تبلغ. علشان ننفذ الوصية قدر الإمكان، إن كان الحج عايز 100,000 والثلث لا يبلغ 100,000، لا يبلغ 100,000، والورثة لم يرضوا بما زاد عن الثلث، لو رضوا خلاص أحج عنه من يحج عنه من داره، لكن إذا لم يرضى الورثة فحينئذ ينظروا إلى المبلغ، هذا كام؟ 50؟ طب ممكن واحد يحج عنه من دولة من دول الخليج مثلا بال50، يخرج يحج من هناك بال50,000، فتنفيذا للوصية بقدر الايه؟ بقدر الامكان. احج عنه من حيث تبلغ. ثم قال: ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه، حج عنه من بلده عند أبي حنيفة، حج عنه من بلده وليس من المكان الذي مات فيه، ها؟ وليس من المكان الذي مات فيه. وطبعا ما دام قال عند أبي حنيفة هيبقى الصاحبين لهم إيه؟ لهم رأي آخر. وقال يحج عنه من حيث مات، يحج عنه من حيث مات، هذا في اللباب، يعني كأن المسافة التي قطعها من داره إلى حيث مات هذه المسافة يبني عليها من يستخلف، يبني عليها، هي صحت ويبني عليها. وقال يحج عنه من حيث مات لأن السفر بنية الحج وقع قربه، وسقط فرض قطع المسافة بقدره، يعني سقط عن الميت هذا القدر من قطع المسافة، سقط عنه فبقي ما بعده، فيبتدئ المستخلف من ذلك المكان الذي ما الذي مات فيه، الذي مات فيه، وكأن هذا المكان هو مكان أهل الميت. تمام، واضح المسألة؟ ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه، حج عنه من بلده عند أبي حنيفة، ولا تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاء، وإن ترك وفاء، هذا عند الحنفية، لا تصح الوصية من الصبي ولا من المكاتب، الوصية الصبي غير مكلف، ومن ثم فتصرفه في المال في حدود التصرفات النافعة له فقط. بعض الفقهاء يقول وصية الصبي صحيحة لأنها نافعة له بعد إيه؟ مماته. فيقول الحنفية إنه ليس مكلفا، فيقولون إنه ينفع الغير بها ويصل ثواب الوصية إليه، فهذا تصرف نافع له. فيقول الحنفية فليتركها لورثته وهذا نافع له، والورثة أولى، والورثة أقربون، فهم أولى بالمعروف. فتركه المال لورثته مما ينفعه أيضا. ماذا قال؟ ويجوز ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية. هذه مسألة يعني من الإعجاز التشريعي، إن القرآن والسنة والشريعة رغبوا في الوصية، رغبوا في الوصية لمصلحة الموصي، عسى أن يتدارك بعض ما فاته بهذه الوصية، لتكفير ذنب، لرفع درجات ونحو ذلك من القرب. وبعدين رغبه في أن يعني من كان له مال فليوصي به ولا ينتظر إلى الموت، فإذا أراد أن يوصي يوصي ولا يبيت إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وفي الوقت نفسه علشان الموصي لا يخاف، ربما هو الآن غير متزوج ويريد يوصي وخايف يوصي، أحسن يبقى معاه أولاد والأولاد يحتاجوا فلوس، أو يظهر له موصى له أولى ممن أوصى له الآن، يظهر حد أولى منه، والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت. فقال له: لا تقلق، لا تقلق، يمكنك أن تغير الوصية وأن ترجع في الإيه؟ في الوصية، أن ترجع في الإيه؟ في الوصية، ما دام حيا يغير في الوصية ويرجع في الوصية ما دام إيه؟ ما دام حيا. هذا قوله: ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية. وما دام هيرجع فيها يبقى يرجع في بعضها، ويبقى يغير الموصى له أو يضيف إليه موصى له آخر كما يشاء. فإذا صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا. نعرف أنه رجع عن الوصية بالتصريح، كأن يقول: أوصيت لفلان بكذا، ثبتت الوصية، وبعد فترة فقال: أبطلت ورجعت عن الوصية التي أوصيتها لفلان. هذا تصريح بالرجوع. وفيه ما يدل من الأفعال على الرجوع عن الوصية، كأن قال: أوصيت بهذا الموبايل لفلان، يعني بعد موتي يأخذه، فالوصية صحيحة، وبعد فترة باعه. بعد فترة إيه باع؟ ما هو ملكه لا يزول عن الموصى به، ما دام حيا ملكه ثابت، فبعد فترة هو باعه، فيبقى ده إبطال للوصية بالفعل ورجوع عن الوصية بالفعل. بعد ذلك قال: ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا. ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا. الجحود إنه ينكر، يقول: لم أوصي، لم أوصي، مش بيقول أنا بأرجع عن الوصية أو رجعت عن الوصية، يقول: لا، أنا لم أوصي. فهذا الجحود ليس رجوعا، هذا الجحود ليس رجوعا. فإذا أقيمت البينة أنه أوصى، هذه هي ثمرة المسألة، لأنه لو اعتبرناه رجوع لو اعتبرنا الجحود رجوع عن الوصية، فإذا مات ثم قامت بينة على أنه كان قد أوصى، فإن قلنا الجحود رجوع فلا تفيد البينة شيء، وإذا قلنا الجحود ليس رجوع عن الوصية فإذا قامت البينة تثبت الوصية. واضح؟ السفر مؤثر يا شيخ مصطفى. الرجوع عن الوصية في مرض مفته جائز، نعم، لأن اللي ممنوع أو الذي يكون تبرع هو الوصية والهبة، هذا تبرع في مرض الموت، فيكون محصور في قدر الثلث حتى لا يضر الورثة. ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا، ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة، ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته. الأصهار عندما يقول لأصهاري أوصيت لأصهاري، لم يحددهم بالاسم وإنما قال هكذا بالوصف، فالأصهار هم أقارب الزوجة، أقارب الزوجة، فأي أقارب؟ قال كل ذي رحم محرم من امرأته، يعني أبوها وأخوها وعمها ونحو ذلك ممن هم من الأرحام المحارم، من ذوي الرحم المحرم، يعني الذي يحرم عليه نكاحها على التأبيد. فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته. شوفوا يا مشايخ، الأئمة في الفقه يعني بيبحثوا كل الصور الممكنة عقلا، حتى إذا وقعت لا يبطلوا كلام المكلف، كلام الموصي، فإعمال الكلام أولى من إهماله. هذا الكلام الذي نطق به وقال أوصيت لأصهاري هو يتعبنا صحيح علشان ننفذه، لكن كلامه يمكن تفسيره ولا لا؟ يمكن تفسيره. فهؤلاء يحمل قوله على كل ذي رحم محرم من امرأته. ومن أوصى لأختانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه، زوج كل ذات رحم محرم منه. كل ذات رحم محرم مني هي كل امرأة لا يجوز لي أن أتزوجها، مش كده؟ فزوجها ختني. ها؟ زوج النساء المحرمات علي أختاني، فمن أوصى لأختانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه. ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب، فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه. ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب، فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه. والأقرب البنوة مقدمة على الأبوة، والأبوة مقدمة على العمومة، كما هو الحال في نظام المواريث. في العصبات. نعم. ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب، فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه. ترتيب القرابة كما هو الترتيب في العصبات، فالأقرب فالأقرب يعطى هذا، يعني يعطى للأقرب منه من ذوي أرحامه. ونختم بهذه المسألة ونقف عند هذا الحد، نبدأ بما بعده إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.